هل لبس البنطال للفتاة حرام أم لا؟ حيث أن البنطال يكون عريض تقريبا ونرتدي فوقه بلوزة أو قميص طويل أي طول الركبة أو أقصر بقليل، حيث أن الفتاة تدرس بالجامعة وتجده مريحا وعمليا وتشعر كثيرا بأنه يستر العورة وأنها لا تلبسه تشبها أو تقليدا وهي متعودة على لبسه، وبالطبع هذا يكون مع لبس ما يسمى بالإشارب الذي يوضع ويغطي الشعر. ماذا تقولون في هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كانت المرأة تلبس هذا اللباس وهو يبين مقاطع جسمها، أو تلبس لباس يكون شفافا بحيث ترى البشرة من جسمها، فلا شك أن هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه لما في ذلك من افتتان النساء بعضهن ببعض. فكما أن الفتنة تقع بين الرجال والنساء بمعنى أن المرأة تفتتن بالرجل أو أن الرجل يفتتن بالمرأة، فكذلك تقع الفتنة بين النساء بعضهن مع بعض، فتفتتن متقدمة السن نوعا ما بصغيرة السن، أو تفتتن صغيرة السن بكبيرة السن لما تجد من اللطف وحسن المعاملة. وجاء من القواعد الشرعية قاعدة سد الذرائع، وبهذه المناسبة ينبغي على المرأة أن تتعاهد نفسها وكذلك ولي أمرها يتعاهدها بالتربية الإسلامية في اللباس، وبالله التوفيق.